غضبت مع بعض النصارى في يوم من الأيام وسألت شيئا لا يحدد، هل هذا يغضب الله؟ وخاصة إذا كانوا قد فعلوا معي مثل ما فعلت معهم، أفيدوني أفادكم الله. لا أدري ماذا فعلت لأحكم عليه، فإن كان هذا الذي فعلته محرما فإنه لا يجوز لك أن تفعله مع النصارى وغيرهم، وإن كان هذا الفعل مقابلة عدوان بعدوان وليس هو محرم في حد ذاته مطلقا، فالله جل وعلا آذن لمن اعتدى عليه بأن يرد العدوان بمثله، وأنت حيث لم تبين ما فعلته فلا أستطيع بيان حكمه. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.